حاطط رجلي على المكتب وكل الناس ساكتة، محدش قال حاجة، محدش يستجرى، بتقولي انت ألفا. شفت الضحك بس مشيت من عندها بسرعة، فاهم هتاخدني مخالفة، ودوني الصيانة عشان دماغي تالفة. مش انت سابقني بكتير المفروض، طب ليه بتبص خلفك؟ هذا منافقة وجودي قرفك. اصلا انا لو ما كنتش موجود فاهم كاريركو يبقى كارثة، لو انتوا سفن انا مرسى، انتوا الحبرة انا مرسى. لا لا لا لا اتفقنا على ايه؟ قلنا مش هنراب بسرعة عشان ما بيفهموش، اغبياء، وقلنا مش هنقول حاجات معقدة بالراحة، ترابش زيادة عن اللزوم عادي على الهادي يعني. برضو هعمل اللي انا عايزه، هرب بسرعة واخد ايزو، رغم ان الايزو مالوش اي علاقة بالسرعة، مثلا زي قبضة تايسون، حتى قبضة تايسون ليها علاقة بالقوة مش بالسرعة، انت هتطلع على الاخر في القرعة، زود الجرعة. راب صالونات وما يلزمنيش، فاهم قلت صالونات بعدين قلت نيش، وورد بلاي ده ولا لا يا شقيق، بفرمل انا على البيت عن تيل، فاهم فرمل وتيل، تيل ده برضو لون الجزمة اللي انا لابسها، جلد ريل مان. اسف لو انت فيجان او انتي فيجان، كلم حد يجي يكتب التراك ده فريلانس، بس يكون احسن مني فاهم، ومفيش فاهم. بس انا مشهور فممكن اراب وحش برضو تبقى جامدة، بفترسك انا وجع في درسك ومسمع عندك، لسه التراك مش كامل بس عادي اني اسمع عبلة، انا ذكي وانت قبله، سيمبل فاكتس، انا هرشك زي الدم الفاكتس، تطلع في الحلقة تصالحني بعدين بعد كده في تراكك تشتمي. لا تسني فاق بيتش ست ريلاكس، انا داد مالك يا ابني، عامل شبح ليه تراكاتك يا ابني؟ كان عشان كم زميلك مش بتبان، فقلت قشطه انا شبح او جوست زي بتوع الافلام بس مش زي بتوع الستريت فاهم، اصلا you don't have the right، ولا انا بس انت اللي زايد، المانيا كانت جامده بس لما كانت رايك سايك ما كانتش جامده، مش انا اللي كاتب الكلام ده، ده الولد بتاع الفريلانس شاطر قشطه. مين انا ولا الولد بتاع الفريلانس؟ الراب انتصر ما بقاش فيه بانز، لا حتى انا براب وحش، براب احسن من كل كله.